فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أخذنا في الدرس السابق حكم الإظهار، قلنا أن الإظهار لغة الإيضاح والبيان، واصطلاحا إخراج كل حرف مخرج من غير غنة في الحرف المظهر، فقلنا أن الحرف المظهر هو النون الساكنة فتن، قلنا أن الإظهار يسمى إظهارا حقيقي، وسبب التسمية بالإظهار الحقيقي لا إظهار خاص بالغنة بالنون وحلقي خاص بالحروف الحلقي. وقلنا أن حروف الحلقي رتبت بحسب حسب خروجها من الحلق. لا، الحروف ما تخرجش، الحروف نفسها أيوة بحسب مرور الصوت عليها، حسب مرور الصوت عليها. طبيعي إن أنا أرتب من أول الفم كده، أقول مثلا الشفتين وبعد كده طرف اللسان، الأسنان طرف اللسان، وسط اللسان، أقصى اللسان، لا، إحنا رتبنا من الآخر، لأن علم التجويد علم خاص أو ينبني الذي يتسبب فيه الصوت، فالصوت يمر يخرج من الداخل، فأول شيء يلاقيه وإيه؟ الحلق، فرتبنا من الخارج أو رتبت الحروف الإظهار في التحفة بحسب مرور الصوت عليه ابتداء بالهمزة. قلنا أن قول الناظم همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، ما معنى مهملتان؟ أيوه بدون نقطة. قلنا أن حروف الإظهار إما من البيت همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم ضاء خاء أو مجموعة في قولهم. أخي هاك علما هذا هو غير خاسر أو إذا غاب عني حبيبي فبني خبره. وقلنا أن النون الساكنة تجتمع مع حروف الإظهار من كلمة ومن كلمتين، لأن النون الساكنة إما متوسطة وإما متطرفة، أما التنوين فلا يجتمع مع حروف الإظهار أو أي حرف من حروف الأحكام الآتية، لا يكون إلا من ليه؟ لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا. طيب، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حكم الإظهار، الحكم الثاني هو حكم الإظهار. نقرأ أبياته أولا، قال الناظم رحمه الله تعالى: نبدأ من أول أحكام المسلمين. أحكام النون الساكنة قلنا أن هناك يعني واجب فين الورقة؟ نعم الورقة، أنا بسمع كل واحد ورقة وبعدين إيه؟ بصحاح ونشوف بقى الملاحق والأصفار شو الدور الثاني. لا حضرتك يكتبهم بعد الحلقة كده ونقول لهم. وإحنا كم عندنا؟ يوسف من القوس مثل ما يوسف. فكم واحد منهم؟ نعم أول ما طيب المفروض يبقى معاك كم واحد؟ لا مش أنا عايز الغلط ماشي. نتكلم اليوم عن حكم النظام. قال الناظم رحمه الله تعالى: أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون تسكن وللتنوين والله أحكام فخذ التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست ورتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. سنبدأ في الإظهار. والثاني إضغام بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم سلوان تلا. والثاني إضغام بغلغن في اللام والراء ثم كررن. والثاني إضغام بستة أتت في يغملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغيرن في اللام والراء ثم كررن. حقا وحينا الثاني بدن واحدة واحدة أخوان المشكلة واحدة واحدة المشكلة يقول المشكلة مطبي عشان منعودش بعد المنش يرجع تاني النطق قال الإمام الجزري النطق بالحرفين حرفا واحدا الثاني مشددا أنا مش هضرب مثال في كلمين أنا عايز أضرب لك مثال أعرفك يعني إيه التعريف من؟ يعني ونعرف من ذلكم الإضغام تقول الإمام الجزري معنى الكلمة معنى التعريف أن هذا الحرف مش احنا بنتكلم على كلمة مستقلة يبقى هي دي مقصودة خلاص؟ دي هتضرب فيه معنى التعريف ايه؟ هننطق الاثنين دول زي دي مشدد يبقى أول خطوة عشان نطبق التعريف ده هنكتبها ياء من وبعدين يعني أول عشان تضرب واحد في التاني لازم من أول تقلب الأولاني زي التاني ما فيهاش كلام خلاص؟ من يعني من يعني وبعدين نشددها تبقى كده سواء قبولنا أو بدون قبولنا الموضوع ده ملوش دخل قبولنا أو بدون قبولنا لأن الموضوع ده في كلا القسمين الأبواب قبولنا وبدون قبولنا من يعني النطق بالحرفين الحرفين المراد إضغامهم خلاص النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا يبقى انا عايز انطق النون والياء زي الياء مشدده يبقى الخطوه الاولى اللي بالنون ياء من يعني وبعدين اضمهم يبقى مشدد يبقى ايه من يعني من لبن هتبقى من لبن وبعدين تبقى من لبن في حد يشوف حاجه؟ تمام ما تيجي هنا كده عشان ما تتعبش بالظبط كده كلام مستر مستر كلام مفهوم كلام مستر اذا نطق بالحرفين حرفا واحدا كالتالي مشدد تفضل طيب بعيد عشان الاخر اللي جاي متاخر لا سمح قلنا ان تعريف الاضغام لغه الادمان يقال اضغام في الاجابه في كل فرصه الاضغام اصطلاحا قال المحقق من المحقق ومن لم تخرج النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا فاذا اردنا ان نضم حرفا في الذي بعده اول خطوه الف ب هذه الاول زي الثاني فقلنا من يعمل او حد من يعمل وبعدين شدد من يعمل من لدن وبعدين شدد يبقى من لدن خلاص حد يشرب هنا ماشي يبقى اول حاجه خدنا تعريف مفيهاش مشكله اثنين حروف حروفه يبقى معلش ليها اثنين ثلاثه حروفه واقسام حروفه واقسام حروفه ست مجموعه في قوله ب نعم مجموعه في قوله يعملون خلاص يبقى اي حرف من الحروف السته الياء والواو والميم واللام والواو والنون اذا اتى واحد من هذه الحروف بعد النون الساكنه او التنوين كان حكم النون الساكنه والتنوين الادغام في هذا الحرف الادغام اذا هذه الحروف هي التي تسببت في ادغام النون الساكنه فيه تمام أقسام بقى جواها أقسام معلش نعملها على البيت أنا هنا يا وضع كل مسألة يوما خلاص أقسام ساموا بغنى وبدون غنى. طبعا الكلام ده احيانا ما بقعدش بس كتير لان اغلب الناس عارفه. يعني كل الناس يعتبروا السكينه والتنوين وتنوين السكينه دايما بيبان من البارع في الصفات المكانيه. خلاص؟ الكلام اللي فيه حاجه مش هتكون مهمه. الاضراب ده قسمين. قسم تصحبه الغنى، احنا عارفين ايه الغنى. يعني مبدئيا الناس عارفه الغنى. خلاص؟ اللي هي التقنيه والتشويق. قسم تصحبه غنى وقسم خال من الغنى. يبقى ده غنى وهذا بدون وهذا بدون. الغنى خد اربع حروف مجموعه ينمو، وبدون غنى خد حرفين مجموعه اللام والله راي او لا. خلاص؟ طيب نضرب امثله. مع النون الساكنه مع الياء كمان يعني سهل عليك القضيه. المصحف ما يبقاش برضه كده، الرسم ما يبقاش رسمها كده. انا بررت المساله بس. وجوه يومئذ خلاص. مع النون من نعمه، مع التنوين خلاص. نعم ربهم سائغا للشاربين، تبقى ازاي؟ سائغا، لا ضام، يبقى سائغا للشاربين، سائغا للشاربين. غفور رحيم، غفور رحيم، اشدد غفور رحيم. خلاص؟ حاجه مش مفهومه الكلام ده؟ طيب اتفضل. لو قلنا لغايه وسط الكلام، انا لسه اسال لان الشيخ جزاه الله خير ما مشغل. احنا قلنا دايما ان النون الساكنه تاتي مع حروف الاظهار من كلمه ومن كلمتين، مع الاقلام من كلمه ومن كلمتين. طب احنا ما ضربناش مثال للنون الساكنه مع حرف حروف الاظهار من كلمه من كلمه واحده ليه؟ اتحرقت علينا لا كل ده المصادر بتتبوظ النحو. طب سيبنا نعمل طيب. النون الساكنة لم تجتمع مع حرف من حروف الإدغام في كلمة إلا في أربع كلمات في القرآن الكريم كلين. سنوان، عميان، تنوان، دنيا. مفيش نون ساكنة جت مع حرف من حروف الإدغام وهما في النهاية حرفين الأول خلاص في كلمة في القرآن كله في 30 جزء إلا الأربع كلمات دول. الأربع كلمات دول خلاص؟ اتفضل. طبعا في سورة الله وراء لكن طبعا حفص من طيبة في قلة في الله وراء يرمى بهم من لدن. إن أنا بتكلم على اشرح الحكم الدارج الان اللي احنا عليه. لكن طبعا في قلنا في نام الله الطيب، لكن دلوقتي خلينا في المعروف. اربع كلمات في القران هي اللي اجتمع فيهم النون الساكنه مع حرف من حروف الاضغام في كلمه واحده. الاربع كلمات دول هم اللي بيكونوا فيهم. طيب في الاربع كلمات دول مش هنطبق الحكم. هيكون حكم النون هنا الاضغام وليس الاضغام. هنقول انت بتسمع حد يقول صوان وغيره صوان، بتسمع حد يقول انما الحياه الدنيا، لا انما الحياه دنيا عنوان دنيا صوان. فهذه اربع كلمات حكمها الاظهار، ويسمى اظهارها اظهارا مطلقا. لما تيجي في اي مسابقه في اي سؤال في اي اختبار يقول لك ايه الاظهار المطلق؟ تقول له كم كلمه؟ اربع كلمات. سميناه إظهار لأن النون تضغط فيه. طب مطلق ليه؟ لا تفضل. احنا قلنا عندنا إظهار حلق. ليه حلق يا شيخ أحمد؟ الحروف بتخرج من الحلق. هناخد من تنفيذ الميم الساكنة إظهار شفوي، لأن الميم تخرج بشفتين. ده لا يتعلق لا بشفتين ولا بحلق فسموه مطلقا. إظهار مطلق ملوش سبب. إظهار مطلق، الحروف بتاعته ليست منفردة لا بإيه؟ لا بشفة ولا بهم. خلاص؟ طيب، الإظهار المطلق ده أحيانًا بعتقد عن يعني كثرة التعليل للحكم، مع أن يعني الرب الذي يتبادر إلى ذهاب واحد يقول لك ليه كده؟ فيقول لك في الكتاب لأن إذا أضغمت تكررت أحد بالصورة فاشتبه المعنى، لا عندنا رد أحسن من الكلام ده كله. إحنا القرآن جيء لنا للتلقي والمشافاة. خلاص؟ فهكذا جاءتنا اليوم. ده أحسن رد ترد. مش معنى الكلمات دول يا شيخ فلان بنظهره، هكذا جاءتنا اليوم. تلقينا قراءة من نبي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعرف كيف من نبي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زماننا أن هذه الكلمات خلافا للقاعدة، أن هذه الكلمات خلافا للقاعدة، خلاص؟ يبقى الرد إيه؟ الرواية كنا كده، إن دول في مستثنى. طيب، لكن بعض العلماء قالوا معلم، قالوا معلم. قال لك مثلا سنوان لو أضغمتها هتبقى إيه؟ سنوان تكرر أحد أصوله، الواو من أصول الكلمة، فلما شددتها الحرف المشدد بمثابة إيه؟ حرفين، فبقت سنوان. خلاص؟ اشتبه المعنى. السنوان طبعا السنوان هو الأصل الواحد في القرآن المراد به، هو الأصل الواحد تخرج منه إيه؟ النخلة، النخلتان والثلاث. أحيانا تلاقي أصل واحد خرج منه ثلاث نخلات، هو الأصل الواحد الذي أراده الله عز وجل في القرآن بهذه الكلمة. لكن السبان لو ضمن كلا أنه ما يوصل فيه الكتب أو توصل فيه الملابس الدولية، خلاص اختلف المعنى. لكن دي كلها إيه؟ استنباطات وتعليلات للحكم. خلاص؟ لكن الأصل إن الرواية جابنا كده، أنا عندي طبق على شيخي كده، وشيخي طبق على شيخه كده، محدش قال سلوان ولا دوني. خلاص؟ إن الأربع كلمات دول حكمهم الإظهار المطلق. خلاص؟ يبقى تكون قاعدة أخيرة، القاعدة دي بتقول إيه؟ القاعدة كل أحكام النون الساكنة والتنوين تطبق على، أو كل أحكام النون الساكنة، كل أحكام النون الساكنة تطبق عليها من كلمة ومن كلمتين إلا الإضغام فلا تطبق إلا من كلمتين. يا رب القرآن، يبقى خلصنا هنا. كل أحكام النون الساكنة تطبق عليها من كلمة ومن كلمتين، خلاص؟ إلا الإضغام فلا يطبق على النون الساكنة إلا من كلمتين، لكن لو كلمة واحدة يبقى حكمه إيه؟ اسم جملة. لكن في النون الساكنة إذا اجتمعت يا شيخ عمرو النون الساكنة وحرف من حرف الإضغام في كلمة، يبقى حكمها إضغام؟ يبقى حكمها إيه؟ الإضغام. خلاص؟ القاعدة دي كويسة؟ لخصت الموضوع؟ كل أحكام النون الساكنة تطبق وتنفذ من كلمة ومن كلمتين، إلا الإضغام فلا يطبق إلا من كلمتين، وإذا كان من كلمة كان حكمها الإضغام. حد مش فاهم حاجة؟ هو الحكم الإضغام المطلق ده مع كل الحروف سواء بهن أو غيرهن. هو معلش اللي في الأربع كلمات دول، معلش اللي في الأربع أنت كده حسيتها في الحروف بس. لا أنا فاهم، هو معلش اللي في دول، فجيت من هنا اللي ضم دول غنى. يعني هي لو وردت في غير القرآن ده، احنا بنتكلم دلوقتي على القراءة في القرآن. في غير القرآن محتاج بقى ان ندور على أمثلة، وأنا دلوقتي الموضوع واسع، كلام العرب واسع، الله أعلم، لكن أنا بتكلم على ما جاء في القرآن. خلاص؟ حد مش فاهم حاجة؟ أنا سمعت. أنا مش فاهم. فاهم من غير؟ كم سنة؟ أقسام حروف وأقسام داخلها ببعض، خلاص؟ سبب خمسة سبب اللي هي كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كم في الوقت؟ أربعة سبب. خلاص؟ سبب. قلنا أن علاقات الحروف ببعضها تخرج عن أربع علاقات، كلامنا لوحدي ولا مع بعض؟ أربع علاقات، إما تقارب متقاربين، وإما اسم كلمة أشبه، إما متجانسين، وإما إما متماثلين، نون متجانسين. قلنا إيه التلامس؟ ولكن نفس البيت ولا في الناس؟ نفس البيت وده ليس ذات وده ليس ذات، ده انطوائي وده انتماعي وهكذا. خلاص؟ ذل وتاء، ذل وطاء، تاء وطاء، تجانس. طبعا الباب ده مش هنقدر نتوسع فيه لاننا لازم ناخد المخارج والصفات. خلاص؟ يبقى التجانس هو الخروج من نفس المحل مع اختلاف الصفات. طيب التماثل ده المدارج مش محتاج اشرح. التقارب قلنا اما تقارب صفه ومخرج، مخرج دون صفه وصفه دون مخرج. خلاص؟ زي النون والميم متقاربان. التباعد الصفه العلاقه عباره عن تباعد. النون مع الاظهار وحروف الاظهار بين الحق وبين الطرف اسم به. خلاص؟ طيب سبب قلنا ان الغرب لا يسوقه الا التقارب والتماثل من باب الاولى والتجانس. خلاص؟ طيب عندنا الحروف هنا سين، هنكون السبب النون هيبقى السبب مع النون هتبقى ايه؟ التماثل بالنسبة للنون. اختلفت الكتب ولكن الخلاصة التقارب للبقية. خلاص؟ النون الساكنة قومين مع نون تمام؟ صح سالم؟ طيب مع بداية الحروف تقارب. التقارب هذه ده مسألة فيها تفصيل شوية لأن مش كل تقارب معناها تقارب مخرج. يعني قال مثلا أن التقارب بين النون الساكنة والراء والياء قالوا ان الواو والياء المد واللين اللي فيهم اشبه الغنه اللي في الايه؟ اللي في النون والميم، فالتقارب هنا مش تقارب بعضهم ما عدله تقارب في المخرج، عدله تقارب في بعض الصفات، في مشاكله، مجانسه، تشابه. خلاص؟ فايه هو بقى التقارب ده عباره عن ايه؟ لا هناخده قدام خالص، لكن تبقى اهم، تماثل معلوم، تقارب مع بقيه الحروف. خلاص؟ عايزين نتكلم على شويه مسائل خاصه بالدرس خلصت. حد عنده سؤال في الدرس؟ نعمل شكل التماثل مع بعضنا. احنا دلوقتي قلنا ان كل حرفين العلاقه بينهم ما تخرجش من بعض. تماثل، تقارب، تجانس، تباعد. يعني ايه تماثل؟ دال ودال. اثنين اثنين زي بعض. خلاص؟ دال ودال. مين ومين؟ مين ومين؟ قريبين؟ مين ومين؟ قريبين من بعض؟ لا. مين ومين؟ قريبين؟ لا. هم هي هي فاسمه ده تماثل، يعني الاثنين حطيتهم على الله هم مين ومين ده وده. فانت دلوقتي عندك حروف، بص حروف يا رب مين. خلاص؟ وعندك النون الساكنه والثانية النون الساكنه. النون الساكنه ايه؟ خلاص؟ والنون ويلا نون النون هنا دي ودي هنا. يبقى السبب ادغام دي ودي ان الاثنين زي بعض. والتماثل هو اقوى سبب للادغام. التماثل مفيش مثلين فيهم ادغام. خلاص على ما اقول لك مفيش مثلين فيهم ادغام. خلاص؟ يبقى نون ونون. ايه سبب الادغام؟ التماثل. لكن مش معقول ان النون هي الواو او اللام او الميم او ينفع يبقى النون هي واللام متماثلين؟ ما ينفعش. طيب التماثل مع النون والتقارب مع الباقي. تعالى مش مفهومه كده؟ فاهمه ولا لا؟ عيد تاني مش بقى خلاص انا باخد قبل وانت بتستفيد. عيد تاني؟ طيب. السلام عليكم والسلام عليكم. الدرس خلص كده. هنتكلم عن المسألة مش هينفع تمشي، هي المسألة من الدرس. في حد عنده سؤال في الدرس؟ اخوانا والله بس الأسئلة دي بتخلينا أنا نفسي أعمل. إزاي يعني القراءة تضبط المهنة إنها تخرج من خرشوم وما تجيش من خرشوم؟ أنا بكلمك على قدامك حد مش فاهم حاجة في المكتوب. أنا مش فاهم فاهم امسك. يعني ناوي اخلص شويه. الشيخ احمد بيطبق عملي في كل حصه. انا ناوي اخلص المنهج يتبقى عندنا مثلا شهر او نحو ذلك باذن الله. الشهر ده هجيبه بس مش هنراجع ونقرا. عشان نطلع في المصحف احيانا الانسان بيكون مستوعب مصدر، لكن لما ينزل الواقع العملي تلاقي المهندس متخرج يروح يشتغل ما ينفعش حاجه. الواحد عارف على السبوره لكن دخلنا المصحف تاني، فان شاء الله هنطبق عملي. وانا بديكم تطبيقات عمليه، طلع الواجب ما نعرف الواجب ده شفت انت مركز ولا لا خلاص، لكن ان شاء الله هنطبق مع بعض عملي. لكن نخلص شويه في المحكمه المسائل اللي هي خمسه مسائل خاصه بالدرس. اول مساله خاصه بالدرس قلنا الانتظام بغنى إضغام في غنة. إيه يا غنة؟ إحنا دلوقتي دخلنا الغنة في التعليم، عايز أعرف إيه يا غنة؟ صح؟ مجرد عارفين إيه هي الغنة، لا، الغنة دي لها تعريف. الغنة أول حاجة في المسائل واحد الغنة. خلاص؟ الغنة يعني هو اللغة اللغة يعني اللغة طريقة الصلاح وخدمة الصلاح. صوت تدريب تدريج خطر يخرج من الخشب. مركب في اسم النون ولو تنوينا والمين. خلاص والمين صوت النديد القطر يخرج من الخشوم مركب في جسم النون ولا التنوين. يعني النون والتنوين ما يجيش يقول لي من هامل لكن عليه نون، لا في دي ودي في النون ولا التنوين والمين. اذا حرف الغنة هما الميم والنون، مفيش حرف من حروف ال 28 في غنة إلا الميم والنون، ولذلك أم بص أب مفيش ميم أصلا بيتباع، أن أب قريبا من تاء مفيش نون، فالميم والنون الغنة مركبة في جسميهما، مفيش غنة مفيش نون مفيش غنة مفيش ميم. إذا حرف الغنة وغنة ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا، يبقى حرف الغنة ميم ونون مفيش أي حرف تاني داخل الغنة هو الميم والنون. خلاص الكلام ده مفهوم؟ يبقى حرف الغنة اللي هما إيه؟ الميم والنون. طيب صوت الذي من أطر يخرج من الخشب مركب في جسم النون والتنين والميم. طيب عايزين برضه نطلع من التعريف ده لتعريف تاني، إيه هو الخشب؟ يعني الخشوم الخشوم هنا في تعريف الخشوم انه الخرق المنجذب الى داخل الفم. مش انت دايما لما تيجي توضع احيانا تبالغ في استنشاق فمك في فروعك ليه؟ عشان خاطر في خرمين داخلين جوه ليه؟ الفم ف مركب خرق الخرق المنجذب الى داخل الفم. طبعا مش عارف يقول منجذب وخرق والكلام ده، فيقول ايه؟ اقصى الانف فوق خالص. طبعا مش اقصى الانف فين؟ صعب. اقصى الانف اللي هو فين؟ هنا خلاص؟ اللي هو جوه يعني مش جوه. يبقى الخشوم هو اقصى الانف. خلاص انا واحد بدل ما انا كده الخشوم هو اقصى هو اقصى الأنف. كنت فاكر مرة محاضرة في المطبخ كان مرة هو ده اللي بيشوف ما فيش فيها فلما نطلع يفلقوا مشي هو أقصى الأنف. خلصنا تعريف الغنة كده؟ حد يشوف حاجة في الغنة؟ اللي هي أن خلاص فمن يعمل فمن يعمل النون مخرجة أصبح فين؟ يعني أنت كده لو تدبرت من دون النون مخرجة راح فين؟ هل أنت بتحط لسانك في مخرج النون بتقول من دون؟ لا، بس انا قعدت زي ما هو بتقول من دون. تحول لما اخرج من نوني من مخرجها الاصل الى الخيشوم، اصبحت ايه؟ وغنة مخرجها الخيشوم. النون المخفية دي راحت للخيشوم. سابت مكانها وخلاص وراحت وراحت وذهبت ذاتها وانتقلت صفة ايه؟ اصبحنا نتعامل دلوقتي في الفعل بالصفة. طيب بدات انتقلت الى ايه؟ الخشن. هل الشرح حاجة مهمة؟ طيب اتفضل. هو ده التعليم من المثل الأطرم يعني فيه شيء من النغم والله فيه شيء من النغم خلاص؟ لحساب الدين أطرم أطرم يعني فيه شيء من النغم يعني من الطرب صح؟ والله أنت عايز أحكي مراتب الغنى هي دي اللي عايزين نتكلم فيها دلوقتي مراتب الغنى دي هي المراتب مراتب الغنى من حيث ايه؟ من حيث النشأة لا مراتب الغنى من حيث القوة والضعف غنى قوية وغنى أضعف وغنى أضعف مراتب الغنى خمس مراتب بقى سنة أولى هنتوسع شوية على مراتب الغنى ما نعرفش عنها حاجة في التمرين فأنا مش بزايد عليكم ولكن لازم نحب استوعبها نبقى ايه؟ مستوعبين كل بيت في تفصيل. مراتب الغنة خمسة اكتبهم وبعدين ان شاء الله. المشدد عندك في القرآن المشدد إما المشدد ما ينفعش تفصله من بعضه وإما المشدد جاء من أجل الإكرام. إن عمرك شفت إن مصورة ما هي إن دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه عبارة عن منين؟ لكن عمرك شفت إن مصورة من بعض يعني مرسومة نون وبعد النون أبدا. إذا هذا مشدد لا يجوز فصله. طيب إن نشأ في الأخر مطلق كده فدي نون مشددة إيه؟ ولكن يصح فصله النون دي جاءت بسبب الإضمام صح يا مولانا؟ اسمك يا شيخ؟ محمد. لا مش عبد الله. إن نشأ النون دي مشددة التشديد ده سببه إيه؟ الإضمام بغنة خلاص؟ الإضمام بغنة فده مشدد وده مشدد الاثنين في القوة واحد أقوى غنة إن الذين إن نشأ أقوى غنى يليها في القوة المضغم ذل من ولي ومن يعمل خلاص من ولي فمن يعمل تليها في الزنة وفي القوة أقل والله أعلم أقل من المولى. طيب المخفى من دون حروف الإخفاء بقى حروف الإخفاء كام؟ 15 من دون إلى آخره من دون استحالة كده أقول لك من دون زي النشأ بص من دون إن من أقل صح؟ باين ولا مش باين؟ أقل إن من إن إلى أقل وبعد كده الساكن المظهر زي من آمن من آمن دي واحدة عارف إن دي فشلة من آمن والمتحرك زي نوليها وزي مجريها ما نون وما. طيب هنا في الثلاث مراتب الاولى دي الغنة فيها كاملة. مش احنا قلنا يا اخوانا ان الميم والنون الغنة معجونة في الميم والنون؟ مفيش ميم والنون الا غنة. طيب الغنة دي اصلها موجود. من آدم؟ من آدم؟ راحت النون خلاص؟ نوليها توليها بدر راها مش هينفع خلاص؟ فالغنة اللي موجودة هنا الغنة اللي موجودة هنا هي أصل الغنة. يبقى دول كده بص هنا في الاثنين دول هو خلينا نكتبهم هنا في الاثنين دول كده أصل الغنة وفي الثلاثة دول كمان الغنة. أنا عارف إن الحتة صعبة شوية صعبة شوية تمام صح؟ صعب تمام ما حسيتش معايا صعب صعب صعب صعب صعب صعب بجد. طيب احنا قلنا ان الميم والنون حرفها غن يعني جواه غن خلاص. الغنه دي يعني كوب جواه شويه ميه مش هينفع تطلع منه الميه اما انك تكمل الميه الاخر واما انك تسيب اصل الميه خلاص. اما انك تكمل الميه الاخر واما انك تسيب اصل انت استلمتها من الشال في الآخر دول أصل في الكوباية مش هينفع ندوه خلاص تمام. وواحد جه ما الكوب ده على الآخر فهم الاثنين فيهم مية بس في الأولاني أصل الماء وفي الثاني كملت الماء لغاية أقصى حد فالغنة أصلها موجود في الميم والنون من من آدم نوليها لازم تلاقي فيها غنة لأن من غير غنة النون مش هتبقى نون من غير قلنا النون مش هتبقى نون خلاص. يبقى هنا في السجل المغلق انت بتقول من آمن بتقول كده بتوصلها حرفين لا انت بتاخد اصلها تحت خالص نون اللي هي بتقول النون مش عامل ايه اصلا خلاص. مجراها ينفع؟ ما ينفعش. يبقى انت بتقول اصل قلنا نون لكن في الثلاثه الاول عليكم السلام عليكم لا تحسن كتير بس مش عارف العيد بسرعه خبر. لكن في الثلاثه الاول خط الاصل ما هي حد ما تقلقش عنه اعلى حاجه الغنه يا اما اصلها يا اما حركتين في الثلاثه دول كمان الغنه. ان نشا ان الذين من وان من دون يبقى في الاثنين الاخر دول اصل الغنه والثلاثة الأولين كمان غنى، الغنى تكمل. يبقى لما يجي أي سؤال يقول لك، يعني ممكن يجي سؤال في الامتحان، يقول لك ما هي مغاطن كمال الغنى؟ تقول له إيه؟ مشدد مخفى مضرب، الغنى ما بتكملش غير في الثلاثة دول. خلاص؟ يبقى مراتب الغنى خمس، الأولى المشدد سواء صح فصله أو لا، كلمة اسمعوه. المرتبة الثانية المضرب. المرتبة الثالثة المخفى وهذه الثلاث فيها كمال الغنى. الرابعة الساكن المظهر ساكن مظهر خلاص فاهم؟ إظهار هنا كمان إظهار صح. والخمسة متحرك متحرك أقل قوة نوليها غير من آمن في الساكن المظهر بتبقى لها رنين أقوى من الرنين المتحرك. كلامنا مفهوم بقى صعب شوية بس يعني شايف إن شاء الله وصلنا ولا في سؤال؟ اسال انا سؤال ايه الفرق بين دي ودي؟ والسؤال ده هو اللي هتفرق منه المساله دي. ايه الفرق بين دي؟ طب ما ده الغم قلنا وده الغم اتفضل يا مولانا. ان شاء الله من النشا والحب يعني ده كله في تماثل بين الحرف الحرف بين حرفين يعني فيهم الغرف ومن مين ولي من يعمل ومن مين مال مين مين مال فهو الاشخاص انا اتفرع لمسألة الضم كامل والضم نص. طب لغاية هنا حد فاهم انا عايز امسح دي بقى راسي اتفضل. طب ازاي يعني في الطلب ازاي افضل المشدد على النقطة هو بيظهر اصلا يعني بيظهر تلقائيا لو انت احسنت الاداء ان غير ان لا مش مش المطلق المشدد في المشدد بس يعني استاذك امس دي عشان عايز اخلي الزمن لكن لو سمحت لي كان صار كده المسألة الثالثة مسألة كمان كان الحرام على الصوامية كمان المرابي كنفس صوامية أنا عايز أقول المسألة دي من ساعة الحاجة عندك شنين عايز تضربهم في بعض خلاص فلو ابتدع الثاني الاول تماما اصبح الادغام يعني الاولاني مش موجود منه اي حاجه يبقى ده ادغام ايه؟ تم تماما طب لو الاولاني بان منه شويه برضه يبقى ادغام ناقص هقول الكلام ده معاك قلنا ان كل حرف عباره عن صفه وذات الانسان عباره عن جسم وصفات خلاص؟ جسم وصفات الحرف صفه ومخرج مخرجه من هنا وصفاته كذا صح؟ فأي حرف عبارة عن صفة ومخرج كلام في حاجة حمد؟ الحرف ما لديه حاجة تانية يا صفة صفة ومخرج خلاص؟ وبهذا تتميز الحروف بعضها عن بعض أنا دلوقتي لما أجي في من لدن هقول من لدن بقرأ إزاي كده على الإسلام؟ بعنزه من لدن طيب انت ما تعرفش قصه الادغام خالص لما قلنا من لدن هسالك فين من الادغام في اي حاجه تدل عليها مفيش اي حاجه لا ذات ولا صفه لا قلت من لدن ولا قلت من لدن خلاص يبقى النون ذهبت وطاحت صفتها وذاتها مفيش ابتلعت اللام النون تماما خلاص يبقى ده ادغام ايه إدغام كامل خلاص؟ طيب لما أقول من يعمل هتنطع إزاي يا شيخ يا عم؟ من يعمل طيب من يعمل النون طلعت من مخرجها؟ لا لا اسمع خليك بس النون طلعت من مخرجها؟ طلعت من مخرجها؟ مش موجود مش ما بقولش من يعمل أنا بقول مي من وسط اللسان مخرج الجيم والشين والياء خلاص؟ من يعني؟ طيب في حاجة دالة على النون اسمه كم غنة؟ في حاجة دالة على النون اسمه كم؟ الغنة دلت على النون يبقى النون ذهب النون ذهب مشيت النون مشيت لكن سايبة إيه؟ الصفة بتاعتها يبقى الإدغام ده كامل ولا ناقص؟ الإدغام الكامل معناه إن الأولاني ده مش عايز أشوفه خالص لا أشوفه ولا زي ما بقول يعني ولا سمى ريحته حاجة خلاص؟ لكن لما سمى ريحته حاجة يبقى هو إدغام ناقص فهمتوا؟ الفرق بين النقص والكامل الإدغام الكامل هو ما ذهبت فيه ذات الأول وصفته والإدغام الناقص هو ما ذهبت فيه ذات الأول وبقيت صفته طب تعالوا نشوف بقى مع يوم الأول فين الكامل وفين الناقص يوم الأول طيب العلماء اختلفوا وبرضه عندنا خلاصة الخلاصة اللي تمثل دايما بتطلع على الكلام الأيسر قالوا الخلاصة يعني أن مع الياء والواو ناقص ده مش بمثابة ما ينفعش يبقى في خلاف لأن لما نقول من يعمل هي الياء حرف غنة يبقى الغنة دي لازم تكون بتاعت الإيه؟ النون والتنوين اللي اتحدث خلاص؟ ميم واو يبقى غصبا عن ده نظام ناقص اختلفوا بقى في الحاجات اللي إيه؟ في بعض الحاجات اللي بعد كده طب هو يبقى الخلاصة عشان ييسر على الناس أن يعمل الباب ناقص والباقي كامل الباقي اللي هو إيه؟ ولا معناه في إيه؟ أنت بتبقى على الأسف؟ لا نعم مع الشعب يبقى مع الياء والواو ناقص لكن المحروف نورمال كامل كامل يعني ايه؟ يعني لما اقول لك مين نحن اسالك سؤال بقى شوف انت فاهم ولا اسمك ايه ولا بص انا مين مال ها احنا قلنا ان احنا هنمشي على المذهب ان كل ده كامل. طيب هسألك مما غنت المضغم ولا المضغم فيه؟ مما غنت المضغم ام المضغم فيه؟ محدش يقول ده خلق المضغم فيه، لان لو قلنا ان غنت المضغم يبقى اتغنى وخلاف النهايه لفظي شمال على اي حاجه. يبقى لو قلت وصلنا ان احنا قلنا ان دول كامل، فلما يبقى كامل يبقى دي قلنا في الاولاني ده اتضرب، لو ساب من ريحته حاجه يبقى ناقص. لا انا بقول لك هنمشي على مذهب ان النورمال كامل، يبقى الاولاني راح كله، يبقى دي قلنا في الاولاني ولا الثاني؟ فاهم كده؟ يبقى في نورمال مع النون والميم دي قلنا المضغم فيه. خلاص؟ لان لو قلنا في المضغم هتبقى ايه؟ يبقى ناقص. من لدن الغم كامل ولا ناقص؟ كامل، لان النون ما بقاش من اي حاجه. خلاص؟ يبقى به كامل ولا ناقص؟ انا كامل. حد مش فاهم حاجه؟ فهمنا قصه كمال الغم ونقصانه؟ الغم كامل يبقى الاول طار راح وما سابش من ريحته حاجه زي ما بيقول من عندنا. الغم ناقص مشي وساب من ريحته حاجه. أظن ده يعني كمان إحنا عايزين الدار. في أي حاجة مش مفهومة كده؟ طيب. نرجع بقى عشان نشوف الفرق هنا. استحالة الكامل يكون بقوة الناقص. الكامل اللي بقوة أقوى من الناقص. فعشان كده عبارة عن كمان الإدغام والإكسار. ده كامل فقوي أقوى من الناقص، لأن ده الإدغام ناقص شوية. فاستحالة يكون قوة اللي قلنا فيه كقوة الكامل. بس كده انا عايز اوصل. الكلام ده مفهوم؟ طيب مواطن الغنة كلها خمسة. مشدد سواء صح فصحوه أو لا. مضغم، مغفر، سالم مغلق، متحرك. قلنا في المرتبتين الأخيرتين يوجد أصل الغنة، ما حدش يقول من يا من لا، لكن أصل الغنة اللي هي معجونة في الميم والنون. فآمل. يعني أصل الغنة اللي موجود من آمل. لكن في الثلاثة الأولى كمان غنى، ولذلك كنا لما يجي في الامتحان ما هي مواطن الغنى الكاملة هتقول تقول يا شيخ مش مخ. خلاص؟ طيب وكمان الغنى نقصان قلنا مع الغنى ولا ناقص ومع نورمال كامل. كامل يعني ايه؟ يعني لما نيجي من النعمة اقول لك تغنى المضغم ولا المضغم في تقول تغنى ايه؟ غنى اسمه مع الهمال تغنى ايه؟ تمام. دي مسألة. آخر مسألة بقى معلش طولنا النهاردة. يجي عندنا يشتبه عليه الأمر. نون والقلم فيها خلاف في الوصل. فبعض الطرق نون والقلم فصل نون والقلم. نون ساكنة ارتقت بواو يبقى حكمها ايه يا شيخ محمد؟ ما هو الإدغام كتير، الإدغام كتير في القرآن. إدغام غنى. ياسين والقرآن، ياسين والقرآن. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الغرب اللي دائما بنعتمد ان هذه استثناءات جاءت بها الروايه استثناءات ما تلخبطش. القاعده الاصليه القاعده كلها محطوطه في القران كله، ما تجيش انت النادل لا حكم له، دي اسم الاستثناءات جاءت بها الروايه. يبقى الاظهار هنا يا سبحان الله ايه؟ استثناء جاءت به الروايه، يبقى في وجه على اصل القاعده وجه استثناء. خلاص؟ بعض الكتب قاعد تعلم كتير، وانا يعني يعني مش هقول شايف، ولكن يعني اللي تعلمته من بعض المشايخ ان ده وجه للسن استثناء جاءت به الروايه. خلاص؟ طيب طاسين مين؟ طاسين حمزه يطلع ايه؟ الامام حمزه طاسين مين بالاظهار، هنقول برضه استثناء من الروايه. خلاص؟ يبقى الثلاث نقط اللي بنقول استثناء من الروايه. طب مرات على وجه الوصف مرات، خلاص كلام مفهوم. ادغام بايه يا رب؟ مرات رد ادغام كامل يا شيخ بغير الغنى. طيب دي مسكت قلنا من راق، يقول لك روح شيخ ما ضمناش النون مع الراق، هرد عليه يقول ليه؟ يقول له النون اصلا ما التقتش بالراق، السبت مع التلاقي. خلاص؟ شرط الادغام ان يتلاقى الحرفان، ما تجيش انت تقول لي فمن وتبدا يعمل وتقول لي الادغام فين؟ عشان اطبق الحكم لازم ايه؟ اوصلهم بالتلاقي، لكن من راق ما فيش تلاقي اصلا، لان السبت منع التلاقي، فما فيش اصلا استثناء من القاعده. السبت منع التلاقي. خلاص؟ طيب هو ده نفس المنطق، حد عنده فضل، حد عنده فكره بس بالنسبه للوصل اللي هي بتطبق عليه؟ ها؟ معلش ما حدش فاهم ماسك الوصل، الوصل بيجيب السبت، المهم واضح. فقيل نظر ادغام قلنا عادي، ادغام قلنا عادي، لكن اللي هيسكت يجي يقول لك طب ما احنا ما ضمناش هنا اهو، وحكم اقول اصلا هم ما تلاقوش. في سبت، السبت ده منع التلاقي، وقفت فقطعت ده من ده، عامل زي ايه؟ وقفت بين الايه والثانيه، ولكن ده الفرق ان ده مربوط اصلا شويه. فما يجيش واحد يقول انا ما ضمنتش خلاف من القاعده، لا، هنا ما فيش اصلا خلاف من القاعده، لان السبت منع التلاقي. هو ده الدرس اللي عارف انه هتقول شويه ولا هتقول شويه. اتفضل. بيقول لك على الوجه اللي فيه، انا قلت لك فيه وجه خالف القاعده، ووجه خالف القاعده، فاللي خالف القاعده هنقول استثناء جاء به الوجه. انت دي طرق بقى واسع، يعني الشافعيه وياسين عفوا عن فتى حقه بدا ونون في الخلف، ونون ونون في الخلف دي حاجه ثانيه. فاحنا مثلا حفص من الشافعيه مالناش غير الايه؟ عن فتى، اللي هي في الشافعيه دي خاصه بينا احنا بحفص، يبقى احنا مالناش غير الايه؟ الاظهار. خلاص؟ ياسين والقران نور. خلاص؟ يبقى هنا تسالني طب احنا ما طلعناش ليه؟ اقول لك هذا استثناء جاء به الروايه، لكن حفص عموما من الطيبه اللي تروح كتير جاء الاظهار والاضرار، فالاضرار يعني جوانا فيه عن القاعده، والاضرار استثناء جاء به الروايه. وقلنا يا اخوانا ان علم القران او القران لا يصلح ان يتلقى من الكتب او من المصحف مباشره، فهو علم علم ايه؟ مشفه. في حاجات اخوانا مش هتلاقيها في الكتب، يعني مثلا قلنا ان هنيجي في الاخفاء بنقول ان قلنا لو جيت تجيب عليها حرف من حروف الاستعلاء، يبقى قلنا ايه معناها؟ من قلب من طيب ان كانت موجوده في القران. خلاص؟ طيب العلماء الاولين ما فيش ولا كتاب لما سئلوا في مش عارف ايه في القرون المتاخره لم تذكر في الكتب المتقدمه. طب عرفوها منين دي؟ وكذلك الالف تتبع ما قبلها تفخيما، قال الالف مفخمه، دابه الالف ملققه، الكلام ده منين؟ شكل الكتاب في الكتب الاولين متقدمين هتلاقيه، لكن الكتاب ده الكلام ده عرفنا منين؟ من المشفى. فعلم القران علم لا يربط الا بالمشفى. فالكلام ده كله اللي احنا بنقوله ما كان يعلن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه اضرار ولا انهار ولا كان فيه مرفوع ولا منصوب ولا مرفوع. اتسعت الفتوحات الى عجم دخلوا في اللغه العربيه، اصبحت الالحان تظهر على المنابر وفي كلام الناس بما تخرج، فحطوا قواعد تربط بها اللغه العربيه، وكذلك التجويد. لما في ناس دخلوا مش عارفين القواعد السليمه ولا عارفين القواعد الطبيعه، فحطوا لهم قواعد تضبط هذا العلم. فعلم القران علم لا ينضبط الا بالمشافاه، وكل اللي بيقوله ده تعليم تعليم وضبط للمشافاه. ممكن تلاقي واحد ما يعرفش، ولا كان كتير زمان ما يعرفش اي حاجه عن احكام التكوين، ولكن ينطق نطقا صحيحا، فده اولى. ولكن احنا بنعمل ايه؟ بنقول ان الناس عشان تتعلم لازم نحط لها قواعد، لان هيجي عايز يظبط المسألة بقاعدة، ممكن يقع منه مثال ويظبط التاني، لكن لما تحط القاعدة هيقيس كله على القاعدة دي. السادس في الشطرية يوم خمسة يوغاسين مين؟ طب واحد يقول لك مش ده الغرض قلنا؟ يقول لك برضه ده استثناء من القاعدة. خلاص؟ طيب حدك أنت من الغرض تفضل حدك من الغرض تفضل السادس في حفص من القطع من الفتو حفص الوحيد في السبعة اللي بيسكت على ستة أربع مرات وغروان ومن مرقدنا هذا وهوجا قيما لا من الشطرية لا من الطيبة ينفع كده وكده عندك قراءة خمسة في اللي بيقرأ من الشطرية في اللي بيقرأ من الطيب خلاص؟ طيب هذا ما عرضته قبله من التوفيق حد مش فاهم أي حد فضل الله عليك يعني مش قصر حد يسف التعليف نفهم مفهوم الحرفين حرفا واحدا كالثاني المشدد بص مين من يعني هنقدم ده كده فلا بد ان تقلب الاول كالثاني اول خطوه تمام يعني خلاص وبعدين تشدد من يعني يبقى النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني فاهم يبقى هقلب الاول زي الثاني وبعدين اشدده يبقى انا لما حبيت اقلب نطقت الاثنين واحد مشدد زي الثاني خلاص مش شرحنا الكلام ده في حد عنده اي سؤال حد عنده اي سؤال تطلعنا كل إضغام سواء قلنا أو دون قلنا من سورة عبس عبس والتكوين خلاص؟ والتكوين كله؟ عبس والتكوين كل إضغام بين قسمين خلاص؟ فقلنا بقى في آخر الإضغام المطلق هو أربع كلمات أربع كلمات لا طيب صلى الله عليه وسلم